مرحبا، أنا الدكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم بدنا نحكي عن الاكتئاب الذهاني، شو وما هي أعراضه. الاكتئاب الذهاني هو مبدئيا كالاكتئاب العادي، يعني أعراض إنه المزاج السيء، عدم الانبساط بالحياة أو فقدان الاستمتاع بالحياة، مشاكل اضطرابات في النوم، في الأكل، في النشاط، في التركيز، الشعور بفقدان الثقة بالنفس. زائد بالاكتئاب الذهاني بتظهر الأعراض الذهنية. مش هو الأعراض الذهنية، الأعراض الذهنية إنه الشخص بيصير عنده زي تهيؤات، اضطرابات في التفكير، بشعر برضه إنه مضطهد أو إنه ملاحق أو إنه مراقب أو إنه ناس بدها تأذيه، أو لأنه هو سيء. طبعا جزء منها بيلعب انه المزاج سيء، فهو بصير يشعر بهاي الشغلات، او بصير يشعر بهلاوس سواء سمعية، بصير يسمع اصوات غريبة، اصوات ناس مش موجودين بيحكوا معه او بيسبوا عليه، بصير يشوف خيالات غريبة في البيت، بصير يشم روائح غريبة، بصير يستطعم بأطعمة غريبة، او يشعر انه اشياء بتلمسه وهذه الاشياء مش موجودة فعليا. هذه بتيجي بسياق الاكتئاب، يعني ببلش الاكتئاب بسوء الاكتئاب شوي شوي، ولما بسوء كتير بتظهر الأعراض الذهانية. طبعا لما بنعالج الاكتئاب بتختفي هاي الأعراض تماما وبتتحسن جدا مع العلاج. لهيك بننصح أي شخص بيعاني من الاكتئاب إنه يسارع في العلاج عشان ما يوصل للمراحل المتقدمة اللي هو الاكتئاب الذهاني، لأنه شوي أصعب علاجه من الاكتئاب لوحده.